إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن صيغة العقد المقترنة بالشرط، صيغة العقد المقترنة بالشرط. يقول المؤلف رحمه الله: إذا قرن عقد الزواج بالشرط فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد، أو يكون منافيا له، أو يكون ما يعود نفعه على المرأة، أو يكون شرطا نهى الشارع عنه، ولكل حالة من هذه الحالات حكم خاص بها نجمله فيما يلي. فالمؤلف هنا بيّن أن الشروط التي تقترن بعقد الزواج 4 أنواع، وسيبين بإذن الله تعالى حكم كل نوع من هذه الأنواع. طيب، النوع الأول قال: من الشروط التي يجب الوفاء بها. النوع الأول هو الشرط الذي يكون من مقتضيات العقد وهو من الشروط التي يجب الوفاء بها. قال: وهي ما كانت من مقتضيات العقد ومقاصده ولم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله. مقتضيات العقد يعني الشروط التي يقتضيها العقد، يعني هي شروط أساسا بدون أن يشترطها الإنسان، هو مجرد عقد الزواج في حد ذاته هو يقتضي وجود هذه الشروط، فإذا اشتراطها هو يعني مجرد تحصيل حاصل وتأكيد على شيء يعني هو ثابت بدون حاجة إلى اشتراطه. فيقول: كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك. هذا النوع من الشروط، يعني هذا هو النوع الأول، وهو الشروط التي هي من مقتضيات العقد، يعني الشروط التي يقتضيها عقد الزواج يعني بدون حاجة إلى اشتراطها. لو أن الإنسان لم يشترطها في عقد الزواج فالشرع قد أوجبها على كل من الطرفين، وعقد الزواج هو في حد ذاته يعني يوجب هذه الشروط على الطرفين، وإذا اشترطت فيكون ذلك يعني زيادة توكيد، وبالتالي فإنه يجب الوفاء بهذه الشروط، كما ذكر يعني الشروط اللي هي متعلقة بحق الرجل على امرأته وحق المرأة على زوجها. فلو أن أحد الطرفين اشترط على الآخر أن يعطيه حقوقه التي أوجبها الله له فهذه الشروط يجب الوفاء بها، مثل ما ذكر يعني لو أن المرأة اشترطت على زوجها في عقد الزواج أن يعاشرها بالمعروف، أو أن ينفق عليها، أو أن يكسوها بالمعروف، أو أنه يقسم لها ويعدل بينها وبين الأخريات، أو هو اشترط عليها ألا تكون ناشزا وألا تخرج من بيته بغير إذنه، ويعني ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه أو كذا، فهذه الشروط إذا هو اشترطها عليها أو هي اشترطت يعني حقوقا فهذا يجب الوفاء به. طيب، النوع الثاني من الشروط قال: الشروط التي لا يجب الوفاء بها. الشروط التي لا يجب الوفاء بها وهي الشروط التي تنافي مقتضى العقد، اللي هي عكس النوع الأول من الشروط، الشروط التي تنافي مقتضى العقد، يعني كل الشروط السابقة إذا عكست فهي شروط منافية لمقتضى العقد وبالتالي لا يجب الوفاء بها. قال: كاشتراط ترك الإنفاق والوطئ، أو اشتراط ألا مهر لها أو يعزل عنها، أو اشتراط أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا، أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل. قال: فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها لأنها تنافي العقد ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده. يعني هذه الشروط تشترط قبل إجراء العقد، فيقول هذه الشروط يعني منافية لمقتضى العقد، إن هو مقتضى العقد أن ينفق عليها وأن يعني يعاشرها بالمعروف وكذا، وأن يقسم بينها وبين الأخريات بالعدل وكذا. فإذا حصل يعني اشتراط عكس هذه الأمور أن لا ينفق عليها أو أنها هي التي تنفق عليها وكذا، يقول هذه الشروط يعني باطلة ولا يجب الوفاء بها. قال: فلم يصح كما لو أسقط الشفيع شفاعته قبل البيع. يعني هذا يعني من باب ذكر النظائر، يعني الأشباه أحيانا الفقهاء يذكرون مسألة فيذكرون يعني ما يشابهها. فموضوع الشفعة في عقد البيع اللي هو حق الايه، حق احد الشريكين، يعني اذا كان العقار مثلا او قطعة الارض او كذا كانت يعني شركة على المشاع بين طرفين، فمن حق كل واحد من الطرفين ان يعلم يعني ويخير قبل ان يبيع الطرف الاخر حصته، يكون له الاولوية يعني في الشراء اذا كان سيشتريها مثل بمثل ما سيشتريها الشخص الغريب، ويشتريها بسعر السوق ويكون يعني غير مماطل، ويعني يكون منافسا للآخرين ويؤدي يعني ويشتريها بنفس الذي سيشتريه به الآخرون، فيكون له الأولوية. هذا هو حق الشفعة. يعني إذا شخصان اشتركا في شراء مثلا بيت أو أرض أو كذا وكانت على المشاع بينهما، يعني ليست إيه مثلا مقسوما هذا له شقة وهذا له شقة، أو قسموا الأرض مثلا قسمين وهذا له قسم وهذا له قسم، في هذه الحالة لا شفعة، كل واحد حر في نصيبه وله أن يبيع لمن يشاء بدون أن يعلم جاره إذا شاء. لكن إذا كانت الشركة على المشاع فليس له أن يبيع حصة، يعني هذا له مثلا 50% أو 30% أو 70% من العقار لكن على المشاع مش مقسم، يعني هذا له قسم محدد وقسم. ففي هذه الحال ليس له أن يبيع للآخرين إلا بعد يعني أن يعرض على شريكه ويقول له: والله هذه حصتي أريد أن أبيعها مثلا $100,000 نقدا وتسلم إلي قبل شهر، وعندي زبائن سيشترون بهذا، هل أنت ترغب في هذا؟ أنت ترغب، أنت لك الأولوية. إذا جاء مثلا الشريك وقال له: والله لا أنا أخذها بس فقط ب90 وهو عنده زبون آخر سيأخذها ب100، إذا لا شفعة، يمكن أن يبيعها للذي يريد ب100، وقال له: طيب أنا أخذها ب100 ولكن أسددها لك بالتقسيط على سنتين، وعنده زبون مثلا سيدفع 100 نقدا، يبقى برضه يسقط حقه. لكن إذا كان سيؤدي نفس يدفع نفس المبلغ وفي نفس الوقت وبنفس المميزات فيكون له الأولوية. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يعني صرفت الطرق يعني وحدت الحدود فلا شفعة. يعني إذا الأرض مثلا قسمت وجعل يعني طريق يفصل بين الجارين، هذا أخذ حصته واستقل بها وجعل طريقا أو حدا أو بنوا يعني حدا فاصلا بين الأرضين أو كذا، فلا شفعة، خلاص سقطت الشفعة وأصبح كل قطعة كأنها عقار مستقل. يعني يمكن المهم هنا يعني يقول الشفيع لو أسقط شفاعته قبل سنين، مثلا دخلوا واشتروا العقار مثلا شركة وكان من ضمن شروط العقد التنازل عن حق الشفعة، فيقول هذا يعتبر شرطا باطلا، لأن الشرع يعني أعطاه هذا الحق وليس يعني له أن يشترط هذا الشرط. يقول: أما العقد في نفسه فهو صحيح. يعني يقول الشروط باطلة ولكن العقد صحيح، هذا حكم هذه الشروط التي تنافي مقتضى العقد، أن الشروط تكون باطلة ولكن العقد يكون صحيحا. يعني إذا حصل مثلا أن شخصا يعني تزوج امرأة واشترط عليها أن لا ينفق عليها أو أنها هي تنفق عليه أو أنه لا يبيت عندها أو كذا أو كذا، فإذا اشترط هذه الشروط نقول هذه الشروط باطلة ولا يجب على المرأة الوفاء بهذه الشروط، من حقها يعني أن تطالب بحقوقها الشرعية، ولكن العقد صحيح. لا نقول أن عقد الزواج يعني باطل، ولكن نقول العقد صحيح وتنبني عليه آثاره، يعني هي زوجته وتحل له، ولو مات أحدهما فالآخر يرثه، ولو وجد أولاد من هذا الزواج ينسبون إلى الأب. العقد صحيح ليس باطلا ولا شيء، ولكن الشروط فقط هي التي تلغى من حق يعني الشخص المتضرر يعني أن يطالب بحقوقه الشرعية ولا يفي بهذه الشروط. لكن إذا هو وفى بها يعني برضا يعني الشخص المتضرر، إذا هو تنازل عن حقه، يعني مثلا امرأة يعني تنازلت عن حقها في القسم أو في النفقة أو أنفقت هي على زوجها برضاها أو كذا، يعني هي الشرع يبيح لها أنها لا تفي بهذه الشروط، ويبيح لها أنها يعني تعترض على هذه الشروط ولا تفي بها. ولكن إذا هي وفت بها محض رضاها يعني هي قابلة بهذا، لا بأس ما دام الأمر يعني هو الحق لا يخرج عن الطرفين، فإذا الطرفين تراضيا على شيء يعني العقد يعني يتم مواسي. نعم، هو الشرط غير صحيح، يعني ليس له أن يشترط هذا الشرط، ولكن والمرأة من حقها ألا تفي بهذا الشرط، يعني إذا شاءت المرأة يعني حتى لو اشترط على هذا الشرط في البداية وبعدين عدلت عن رأيها وقالت لا أنا أريد أن تعدل، أريد أن تنفق علي بالمعروف، أريد كذا، لها الحق يعني في هذا. لكن إذا هي استمرت وهي راضية يعني قابلة بهذا الوضع خلاص، يعني أحيانا بعض هذا هو يتعلق موضوع زواج المسيار، يعني الذي يقال له زواج المسيار انتشر يعني في بعض البلاد وكذا، نوع من الزواج ان الايه الرجل مثلا يتزوج امرأة تكون مرأة مثلا احيانا تكون كبيرة في السن وعندها اولاد او انها تعمل او كذا ولها مصلحة مثلا في الزواج لغرض من الاغراض او كذا وتريد يعني ان تتزوج، ولكن يتم الاتفاق بينهما مثلا انه لا يبيت عندها الا مثلا مرة في الاسبوع او انه لا ينفق عليها او ونحو هذه الشروط. إذا هي أحيانا تكون المرأة هي لها مصلحة يعني في هذا، لا تريد أن يبيت عندها ولا تريد أن ينفق عليها، مثلا تكون هي تعمل وعندها يعني راتبها وكذا، ولكن لها مصلحة مثلا في الزواج لبعض الأغراض أو الأسباب أو كذا، فما دام يعني الأمر برضا الطرفين فيكون العقد طبعا في نفسه صحيح، وما دام تنازلت عن حقوقها برضاها فيكون ذلك جائزا. لكن أيضا من حقها في أي وقت أنها تعترض على هذا وتقول له يعني أنا أطالب بحقوقي كاملة وترفض الوفاء بهذه الشروط، فيكون لها الحق في ذلك، يعني لا يجب عليها الوفاء بهذه الشروط. طيب، النوع الثالث قال الشروط التي فيها نفع للمرأة، نوع من الشروط فيها نفع للمرأة يعني لا تنافي مقتضى العقد ولا هي من مقتضى العقد، يعني النوع الأول الشروط التي هي من مقتضى العقد، والثاني الشروط التي تنافي مقتضى العقد. النوع الثالث عبارة عن شروط فيها منفعة للمرأة ولكن في نفس الوقت لا تنافي مقتضى العقد. قالوا من الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأة، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ونحو ذلك. إن الـ يعني المرأة يعني تشترط على زوجها في عقد الزواج ألا يسافر بها إلى بلد أخرى، تقول يعني تشترط عليه أنها تقيم في مدينتها أو أنه لا يخرجها من دارها، تكون مثلا مقيمة في بيت معين ولا يخرجها من هذا البيت إلى بيت آخر، أو أنه لا يتزوج عليها. فهذه الشروط يعني فيها منفعة للمرأة ويعني لا تنافي مقتضى العقد. قال فمن العلماء من رأى أن الزواج صحيح وأن هذه الشروط ملغاة ولا يلزم الزوج الوفاء بها، ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء بما اشترط للمرأة فإن لم يفي لها فسخ الزواج. والأول مذهب أبي حنيفة والشافعي وكثير من أهل العلم. وعليكم السلام. هذا النوع من الشروط جمهور الفقهاء في الحقيقة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي، كذلك مالك والشافعي رحمهم الله تعالى وأصحابهم لم يفرقوا بين هذا النوع والنوع الذي قبله، قالوا هذا النوع مثله مثل النوع الذي قبله بالضبط، مثل الشروط التي تنافي مقتضى العقد. قالوا إذا اشترطت المرأة يعني على زوجها ألا يسافر بها أو ألا يتزوج عليها أو كذا، قالوا هذا مثله مثل اشتراط عدم النفقة أو اشتراط عدم المعاشرة أو اشتراط عدم المبيت، قالوا هذا نسلك، لأن هذه الأشياء يعني من حق الرجل وكذا، واعتبروها شروطا يعني مثل الشروط التي تنافي مقتضى العقد، فقالوا العقد يكون صحيحا وهذه الشروط يعني باطلة ولا يعمل بها، و يعني مثلها مثل النوع الذي قبله. خالف في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وله سلف يعني من بعض فقهاء السلف قالوا هذه الشروط يجب الوفاء بها، ويعني يلزم العمل بهذه الشروط، ويعني إذا لم يفي لها الزوج بهذا فإن المرأة يعني لها أن تطالب بفسخ عقد الزواج، ويعني تذهب إلى القاضي والقاضي يفسخ هذا العقد. نعم، هذا يكون فسخا في هذه الحالة، وبالتالي يعني لا تحتاج أنها ترد المهر ولا كذا، يعني تحتفظ لنفسها بالمهر ويكون والقاضي يفسخ عقد الزواج. طيب، حجة الجمهور على أن هذه الشروط يعني لا يعمل بها، قال استدلوا بما يأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، قالوا وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري والسفر وهذه كلها حلال. هذا حجة الجمهور، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، الشروط التي تحل حراما أو تحرم حلالا لا يعمل بها، فقالوا هذا النوع من الشروط التي تحرم الحلال. دليلهم الثاني قالوا كل شرط، قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قالوا وهذا ليس في كتاب الله لأن الشرع لا يقتضي، فهذا أيضا من حجة الجمهور. طبعا الحنابلة لهم أجوبة يعني على هذه الأدلة، فأجابوا مثلا عن إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، قالوا هذا ليس من باب تحريم الحلال، وما حرمه ولا شيء، يعني فقط معها حق الفسخ، يعني الشيء الحلال لن يكون حراما، السفر بها ونقلها من دارها سيظل حلالا، يعني ما لن يكون حراما بمقتضى هذه الشروط، ولكن غاية ما في الأمر أنها أعطيت حق الفسخ إذا أراد أن يسافر أو أراد أن يتزوج أو أراد أن يخل بهذه الشروط، فلم نقول يعني أنها ستصبح يعني سيصبح إخلال هذه الشروط حراما، وإنما غاية ما في الأمر يعني أنه له أن يفعل ما يشاء ولها في نفس الوقت حق الفسخ. وأجابوا عن الدليل الثاني يعني كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قالوا معنى ليس في كتاب الله يعني شرط يعارض ما في كتاب الله، وليس القصد أنه شرط ليس في كتاب الله بمعنى أنه يعني زاد شيئا، يعني لم يعني شيء مثلا مسكوت عنه في كتاب الله إذا ذكر في هذه الشروط فيكون جائزا، لكن الشروط التي ليست في كتاب الله قالوا المقصود بها الشروط المعارضة لما في القرآن والمصادمة لما في القرآن كالنوع السابق. من أدلة الجمهور أيضا قالوا إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضى، قالوا هذه الشروط يعني ليست من مصلحة العقد ولا هي شروط يقتضيها العقد. طيب، هذا الرأي الأول اللي هو قول الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. قال الرأي الثاني اللي هو قول الحنابلة أن هذه الشروط يعني يجب الوفاء بها والعمل بها، قال الرأي الثاني مذهب عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والأوزاعي وإسحاق والحنابلة. يعني الإمام أحمد رحمه الله له سلف يعني في هذا من الصحابة رضي الله عنهم، عمر وسعد ومعاوية وعمرو بن العاص، كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قالوا بوجوب الوفاء بهذه الشروط. استدلوا بما يأتي، قالوا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالوا يعني هذا العقد حق الطرفين، يعني اشتراط أشياء مباحة، يعني الشرع مثلا ما أوجب على الرجل أن يسافر بها مثلا، حتى نقول إن اشترطها عدم السفر، إن هذا شرط يعني محرم، يعني مسألة أن يسافر أو لا يسافر أو يتزوج أو لا يتزوج، هذه أشياء مباحة الشرع ما أوجب عليه فيها شيئا. فاشتراط يعني المرأة على الرجل هذا من باب يعني أنها أشياء مباحة، ومن حق الطرفين يعني اختيار أحد الأمرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، يعني أحق الشروط أن يفي به الإنسان الشروط التي في عقد الزواج. طبعا يعني الحديث برضو محل مناقشة بين الفريقين، الفريق الأول يقول لك ما استحللتم به الفروج، يقول لك هذا الشرط اللي هو العشرة بالمعروف، يفسرون على أن المقصود ده الشروط التي هي من مقتضيات العقد، لكن الحنابلة يقول لك يعني الحديث عام، وأي شروط يعني غير محرمة تكون داخلة في هذا الحديث. قال رابعا روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لها شرطها مقاطع الحقوق عند الشروط. أبو بكر الأثرم رحمه الله أحد الأئمة الكبار من أصحاب الإمام أحمد، وله سنن لكن للأسف مفقودة، يعني سنن الأثرم مفقود يعني معظمها، وجد منها جزء يعني صغير يعني طبع، وبقية الكتاب يعني مفقود. لكن يعني كثير من مرويات سنن الأثرم تكون موجودة يعني في كتب الحنابلة، لكن غالبا تكون بدون الإسناد، يعني الإسناد موجود في الكتاب لكن حتى الآن يعني لم يعثر عليه كاملا. فالإمام الأثرم يعني روى بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، يعني كان من ضمن الشروط في عقد الزواج أنها لا تخرج يعني من دارها، ثم أراد نقلها إلى دار أخرى فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر لها شرطه، يعني قال هذا شرط يجب الوفاء به مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني الشروط هي إيه؟ تقطع النزاع وتبين يعني صاحب الحق إذا رجع إلى العقد، تؤمل الشروط التي فيه يعلم إيه؟ من هو صاحب الحق ويقطع النزاع دون المتقاصر. قال خامسا ولأنه شرط، نعم لا ليس بالضرورة أن تكون مكتوبة، يمكن أن تكون مكتوبة أو تكون شروطا شفهية، لكن إذا كانت شروطا شفهية تحتاج إلى شهود أو إقرار يعني اعتراف الطرفين، يعني إذا جاء الزوج والزوجة وأقر يعني أقرت المرأة يعني وأقر الرجل بهذه الشروط أنه مشترط فعلا هذه الشروط، أو أنه وجد شهود إذا الرجل مثلا جاء أنكر وقال لا أنا ما اشترطت، المرأة تقول اشترط والرجل يقول لم أشترط، ولكن أتت المرأة بشهود يشهدون أنه اشترط ممن حضر عقد الزواج وسمع هذه الشروط وهكذا. فإذا وجد يعني يمكن أن تكون الشروط شفوية أو مكتوبة. لو طرأ النسيان على هذه الشروط من الذي نسى، الرجل ولا المرأة؟ يعني هي طبعا الشروط فيها منفعة للمرأة، فالذي نسيها الرجل أو المرأة، الرجل نسي هذه الشروط والمرأة جاءت تدعي أنها اشترطت على زوجها ألا تزوج عليها، وبعدين جاء قال ما اشترطت هذا، وكان يعني نسي هذا الأمر. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينة على المدعي واليمين على من أنكر، المرأة الآن تدعي على زوجها أنه يعني اشترط أشياء فيها منفعة لها ومصلحة لها، فعليها أن تأتي بالبينة، تأتي بشهود، ما تأتي بورقة مكتوبة يعني بخط الزوج أو بتوقيعه أو كذا، أو تأتي بشهود يشهدون لها أنه اشترط لها هذه الشهود، أو يعترف يعني زوجها بأنه اشترط هذه الشهود. ما إذا ما كان معها شيء من هذه الأمور، لا هو اعترف بهذه الشروط ولا معها إثباتات، ففي هذه الحالة خلاص يحلف أنه لم يشترط هذا أو أنه لا يعني، وتبرأ يعني مساحته يعني. ما أنت تقول ناسي وناسي ولا تناسى، يعني إذا كان ناسيا لا إثم عليه، إذا كان يتناسى يعني يكون آثما طبعا لا شك. والله يعني ممكن بتراضي الأطراف يعني المرأة أو أولياؤها يعني اشترطوا عليه في العقد يعني المرأة أو أولياؤها يعني الذي يشترط والزوج يعني أقر ووافق على هذه الشروط فتكون سارية يعني ويعمل. قال وخامسا ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من الزواج فكان لازما أن يقول أن هذه الشروط يعني فيها منفعة للمرأة وفي نفس الوقت لا تنافي المقصود من الزواج. المقصود من الزواج يعني حقوق كل من الطرفين على الآخر وهذه الشروط لا تمنع يعني أن يؤدي كل منهما حقه للآخر فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة المهر. قل يعني هذا مثل ما لو اشترطت عليه يعني أن يعطيها مهر مثلا زيادة عن مهر مثيلاتها وهو قبل فيقول هذه الشروط يعني يعمل بها. قال ابن قدامة مرجحا هذا الرأي ومفندا الرأي الأول إن قول من سمينا من الصحابة لا نعلم له مخالفا في عصرهم فكان إجماعا. ويعني ابن قدامة يؤيد يعني مذهب الحنابلة ويحتج له فيقول يعني من حجتهم أنه أن هذا القول أن هذه الشروط يعمل بها هذا قول مجموعة من الصحابة يقول ولا يعلم لهم مخالف يعني لا يعلم أن بعض أن غيرهم من الصحابة قال إن هذه الشروط لا يجب الوفاء بها فيقول فكان إجماعا الذي يسمى الإجماع السكوتي أن بعض الصحابة مثلا يتكلم في مسألة ويقول له فيها رأي والباقون يعني سكتوا ولم ينقل عنهم أنهم وافقوهم ولا خالفوهم فيعتبر إجماعا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله يقول أي ليس في حكم الله وشرعه كل شرط ليس في كتاب الله أو فهو باطل أو من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له فيقول معنى ليس في كتاب الله يعني ليس في حكم الله وليس في شرع الله لكن هذه الشروط مشروعة وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته على أن الخلاف في مشروعيته ومن نفى ذلك فعليه الدليل إلى آخر يعني كلامه. وأيضا يعني من ضمن المناقشات أو من ضمن يعني ما احتج به الحنابلة أيضا ما جاء يعني في يعني في قصة علي رضي الله عنه وفاطمة لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها وذكر أبا العاص بن الربيع فقال وعدني فوفى لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض بعلي رضي الله عنه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تضايق من ذلك وقال يعني فاطمة بضعة مني يعني قطعة مني يؤذيني ما آذاها ويريبني ما ردا يعني ما آذى فاطمة فإنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والزواج عليها يعني هذا مما يؤذيها وبالتالي يؤذي أباها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكر أبا العاص بن الربيع وهو زوج ابنته زينب فقال إيه وعدني فوفى لي يعني كأنه وعد ألا يتزوج عليها يعني ووفى بهذا الوعد فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. فهذا يعني يشهد أيضا لمبدأ يعني الموضوع أنه يعني للأب مثلا أو للمرأة اشتراط مثلا عدم الزواج على البنت أو كذا وأنه يعني يعني الحديث يفيد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني اشترط عليهم ألا يتزوجوا على بناته صلى الله عليه وسلم أو أنهم وعدوه بذلك. وطبعا هذا لا يتعلق موضوع يعني حكم تعدد الزوجات هذا موضوع آخر يعني له طبعا أدلته الأخرى يعني النبي طبعا هذا الحديث لا يفيد يعني منع تعدد الزوجات وإنما يقال هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع مثلا يعني الزواج بثانية هذا فيه إيذاء للمرأة بلا شك يعني يعني بحسب الفطرة البشرية فإن المرأة تتأذى لذلك وعدم الزواج أيضا فيه إيذاء للرجل يعني قد في بعض الصور وبعض الحالات مثلا ربما يكون الرجل يعني له ظروف تستدعي زواجه بثانية ومنعه من الزواج بثانية قد يكون فيه إيذاء له. فإذا في هذه الحالة يعني أحيانا تتعارض يعني مفاسد، لابد أن يتأذى أحد الطرفين، إما أن تتأذى المرأة بالزواج عليها أو يتأذى الرجل بمنعه من الزواج الثاني أو كذا. ففي هذه الحالة يعني في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم، الشرع في هذه الحالة يعني غلب يعني جانب الرجل يعني الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. يعني الشرع لا يقول أن المرأة لم تتأذى، هي ستتأذى بلا شك، وهذا شيء يعني تكرهه المرأة بطبعها وفيه ضرر عليها، ولكن أمرت يعني أن تصبر وكذا. والشرع في هذه الحالة يعني مسألة لابد أن يحصل فيها أذى لأحد الطرفين، فالشرع رجح يعني جانب الرجل في هذا الموضوع، وبين يعني أن المرأة يعني تصبر والرجل يباح له وكذا. لكن هذا لا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر في حقه يختلف عن أحد الناس، لأن الزواج يعني على فاطمة رضي الله عنها فيه إيذاء لها، وإيذاؤها يؤذي أباها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم محرم بنص القرآن. يعني قال الله تعالى إن الذين والذين يؤذون الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. يعني فإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر عظيم وكذا، والزواج على بنته يعني هذا مما يضايقه ويؤذيه وكذا، لذلك يعني كان هذا الأمر خصوصية يعني في هذه الحالة. لا، هو الاستدلال ليس على مسألة يعني تعدد وعدم التعدد، ولكن وجه الاستدلال المسألة يعني الاشتراط على يعني الاستدلال هو فقط من جهة يعني ما يفيده الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط هذا، فهذا الشرط ليس بمحرم، ليس بمحرم في الشرط نفسه في حد ذاته. طيب، بعد ذلك النوع الرابع من الشروط، خلاصة يعني أن هذا النوع من الشروط يعني الذي يكون فيه منفعة للمرأة، وليس هو من مقتضيات العقد ولا هو ينافي مقتضيات العقد، فهذا النوع من الشروط قال جمهور الفقهاء هو شرط باطل لا يجب الوفاء به، وألحقوه يعني بالشروط المنافية لمقتضى العقد، واعتبروه شرطا يعني يحرم حلالا وشرطا ليس في كتاب الله، وقالوا هذا لا يلزم الوفاء به. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، وخالف في ذلك الإمام أحمد وقال هذه الشروط يعني يجب الوفاء بها والعمل. النوع الرابع قال الشروط التي نهى الشارع عنها. النوع الرابع الشروط التي نهى الشارع عنها، بعض الشروط ورد فيها نهي خاص من الشرع عن هذه الشروط بعينها. قال ومن الشروط ما نهى الشارع عنها ويحرم الوفاء بها، هذه الشروط يحرم الوفاء بها، وهي اشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرتها. من المرأة تشترط عند الزواج طلاق ضرتها، يعني أن الرجل يكون متزوجا بامرأة ويريد أن يتزوج بثانية، فالثانية تشترط عليه أن يطلق الأولى حتى يتزوج بها. فقال هذا الشرط شرط نهى عنه الشرع، وهو شرط محرم ويحرم الوفاء به. لو أطاعها الرجل وطلق امرأته الأولى فيكون آثما بهذا، لأنه شرط محرم. والضرة اللي هي الزوجة الثانية، وبعض السلف كان يكره يعني تسميتها ضرة كما جاء عن ابن سيرين، قال كان يحب يعني أن يقال الجارة ولا يقال الضرة، وده حتى في النصوص الشرعية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسمى الجارة أو أختها، يقال جارتها أو أختها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسميها ضرة يعني، ولكن هو الاستعمال المعروف في لغة العرب الضرة، فبعض السلف كره ذلك يعني منهم المسلمين، وكان يقول يعني أما إنها لا تضر ولا تنفع، إنها ليست بضرة يعني إنها لا تضر ولا تنفع، ولا يعني قال إنها لا تضر ولا تنفع ولا تنقص من رزق جارتها شيئا، قال أما إنها لا تضر ولا تنفع ولا تنقص من رزق جارتها شيئا. يعني هم العرب سموها ضرة يعني لأنها إيه تضر أختها يعني كأنها تنقص من رزقها، وقال يعني لا تنقص من رزق جارتها شيئا، كل واحدة يعني فيها رزقها يعني شيئا. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، يعني تشترط لكي تتزوج أن يطلق الرجل يعني الزوجة الأولى لتكفئ ما في صحفتها أو لتكتفئ ما في صحفتها، يعني كأن المرأة الأولى عندها الصحفة اللي هي الإناء، يعني كأنها عندها إناء يعني فيه يعني زادها أو رزقها أو طعامها أو كذا، كأنها تريد إيه تشبيه يعني ما تكتفئ تقلب بها إناءها وتريق يعني تذهب يعني متاعها أو تهدر يعني ما مع أختها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال فإنما رزقها على الله تعالى. لكن طبعا هي من حقها أنها ترفض الزواج برجل متزوج، يعني هي من حقها إذا تقدم لها رجل متزوج أن ترفض الزواج به، لكن لا تشترط عليها أن يطلق الأولى. من حقها أنها ترفض يعني الزواج برجل متزوج وتطلب يعني الزواج بشاب غير متزوج وكذا، ولها أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، لكن ليس لها ما تشترط على المتزوج أن يطلق زوجها. قال وفي لفظ متفق عليه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى أو أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد. قال فهذا النهي يقتضي فساد المنهي عنها، ولأنها شرطت عليه فسخ عقده وإبطال حقه وحق امرأته فلم يصح. هنا يقول يعني فإن قيل ما الفارق بين هذا وبين اشتراطها ألا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ هذا السؤال يعني يوجهه الجمهور إلى الحنابلة، يقولون لهم يعني طيب الآن أنتم تقولون يجوز للمرأة أن تشترط، يقولون الحنابلة يعني أنتم تجيزون للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليه، وما الفرق بين هذا وبين أن يكون يتقدم لها شخص متزوج وتشترط عليه أن يطلق زوجته حتى يتزوج بها، ما الفرق حتى صححتم هذا وأبطلتم هذا؟ أجاب ابن القيم عن هذا فقال الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها، وقد فرق النص بينهما فقياس أحدهما على الآخر فاسد. يقول يعني ابن القيم يقول بينهما فرق، إن هذه إذا كان الرجل متزوجا ومعه امرأة بالفعل يعني فهذه المرأة هي بالفعل الآن متزوجة وهي تطالب بهدم يعني زواج قائم، وهذا فيه يعني إضرار بهذه المرأة وفيه كسر لقلبها وخراب لبيتها وفيه يعني إيذاء لهذه المرأة المسلمة. لكن في حالة يعني الرجل غير متزوج وهي تشترط عليه ألا يتزوج، هذا ليس فيه يعني كسر لقلب أحد ولا خراب لبيت أحد، ليس هناك بيت مثلا قائم حتى يعني سيخرب والزواج قائم يعني ستتسبب في هدمه وكذا. فيقول بينهما فرق من هذا الجانب، وأيضا من جهة يعني أن النصوص فرقت، يعني النصوص نهت عن هذا النوع أن المرأة تشترط طلاق أختها، ولم تنهى النصوص أن المرأة تشترط إلى عدم الزواج. قالوا من صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواج الشغار، من نوع الشروط التي نهى الشرع عنها أيضا مما يدخل فيه موضوع نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل وليته رجلا على أن يزوجه الآخر وليته. يعني مثلا إيه شخصان كل منهما له أخت، فزيد وعمر كل منهما له أخت مثلا، فزيد يتزوج أخت عمرو على أن يزوجه عمرو أخته، ويصبح يعني تزويج كل واحد منهما أخته للآخر شرطا في إتمام عقد العقد الآخر، ويكون ذلك هو الصداق، يعني لا صداقة بينهما، يعني هو الصداق مهر الزواج زيد لأخت عمرو هو إيه؟ أن يزوجه عمه أخته، فهذا مهر هذه وهذا مهر هذه. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الزواج فقال: لا شغار في الإسلام. رواه مسلم عن ابن عمر وله يعني أسانيد أخرى. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وليس بينهما صداق. رواه ابن ماجه. طبعا إيه أيضا نفس الصورة، يعني ممكن إيه: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني بنت عمك على أن أزوجك بنت عمي، أو بنت خالك على أن أزوجك بنت خالي، أو غير ذلك. يعني جميع الأقارب أو بنت أخي، طبعا بنت الأخ وبنت العم وكذا، قد يكون وليها، يعني قد يكون وليها هو عمها أو ابن عمها أو كذا، قد يكون وليا. القصد أنه لا يزوج موليته للآخر بشرط أن الآخر يزوجه موليته. لا ليس طبعا، لا يعني ممكن مثلا يعني يكون شغارا لو أنه قال: زوجني ابنتك على أن أزوجك أختي، أو زوجني مثلا بنت أخيك على أن أزوجك مثلا بنت عمي أو نحو. هنا طبعا في تفسير الشغار، يعني في تفسير الشغار، فالصورة يعني المجمع على تحريمها اللي هي إيه؟ أن يكون كل عقد منهما صداقا للعقد الآخر، أن يكون كل عقد منهما صداقا للعقد الآخر، فهذه الصورة تكون شغارا. بعض الفقهاء قال: حتى لو كان هناك يعني صداق، حتى لو كان هناك يعني صداق، هذا زواج بصداق وهذا زواج بصداق يكون شغارا، لكن هذا ليس بصحيح. يعني إذا كان لكل منهما يعني صداق مستقل، ويعني ليس أحدهما يعني شرطا في إتمام الآخر، يعني هذا زواج كل واحد من الطرفين رغب في الزواج بأخت الآخر ويعطيها صداقها يعني بالمعروف. وطبعا من علل النهي يعني أنه يكون سببا في ظلم المرأة وعدم إعطائها صداقة مثيلاتها، يعني مثلا مثيلاتها من النساء مثلا في العادة يتزوجهم صداق معين، لكن نتيجة هذا التبادل فيتم إعطاء مثلا صداق رمزي، أو يتم إلغاء الصداق بالمرة، أو يتم تزويج المرأة بغير رضاها أو كذا، فهو يعني ذريعة لحصول هذه الأشياء، فلذلك نهي عنها. لكن إذا أعطيت يعني صداقة مثيلتها، والثانية أعطيت صداقة مثيلتها، ويعني وتم كل زواج منهما على حدة، يعني فيكون جائزا في هذه الحالة. نعم. إذا تم يعني على ما كانش هذا لا حرج فيه، يعني إذا هو الرجل مثلا بعد أن تزوج بالمرأة، فبعد الزواج طبعا حصل تداخل بين الأسرتين وكذا، فأخو الزوجة مثلا رغب في الزواج بأخت زوجة أخيه، زوجة أخته أو كذا، فإذا تم يعني على مرحلتين ووقت الزواج الأول ما كان الثاني مشترطا، ولا كان يعني ما كان مشترطا يعني في إتمام الزواج الأول وكذا، ولا كان صداقا للزواج الأول، هذا يكون جائزا. قال: رأي العلماء فيه. قال: استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلا، وأنه باطل. الذي لا ينعقد هو يعني يكون بغير صداق، ويكون يعني كل واحد من العقدين هو صداق الآخر. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع صحيحا، ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلهما على زوجها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يعني إن الشغار يصح العقد، ولكن يتم إصلاح الخلل الذي فيه، يعني هو مشكلة الشغار إنه يعني بغير صداق أو كذا، أو إن المرأة يعني تهضم وتأخذ يعني صداقا مثلا رمزيا من أجل إتمام العقد الآخر، فيقول يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله كل عقد يصح، ويتم تصحيح هذا الخطأ بأن يدفع لكل واحدة مهر مثيلتها يعني من النساء. مثيلتها يعني مثل مهر أخواتها مثلا، المشابهات لها يعني في نفس العائلة ونفس المواصفات وكذا، يعني كم تكون مهورهن في العادة وتعطى مهر مثيلتها، والثانية برضو زوجها يعطيها مهر مثيلتها. إذ إن الرجلين سميا ما لا تصلح تسميته مهرا، إذ جعل المرأة مقابل المرأة ليس بمال، فالفساد فيه من قبل المهر، وهو لا يوجب فساد العقد، كما لو تزوج على خمر أو خنزير فإن العقد لا يفسخ ويكون فيه مهر المثل. هذا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول إن سبب فساد هذا العقد أن المهر هنا ليس بمال، ولا هو يعني منفعة تعود على المرأة المتزوجة، فيقول فساده من جهة المهر، فيقول هذا مثل ما لو كان المهر خمرا أو خنزيرا أو كذا، فهذا المهر يعني هذا ليس بمال، ليس له قيمة يعني شرعا ولا ينتفع به، فيقول في هذه الحالة العقد يصحح، يعني لن نقول إذا كان المهر خمرا لن نقول أن العقد باطل، سيقول العقد صحيح ويعطيها مهر مثيلة فيها. فقال هذا نفس الشيء برضو، إذا كان المهر هو أن يتزوج يعني أن يتزوج أخوها بأخته أو كذا، فهذا المهر يعتبر يعني فاسدا ويعوض بمهر صحيح. قال نعم. لو كان المهر محرما نعم، هو هذا يعني الأحناف يحاججون يعني الجمهور، يقولون لهم أنتم أبحتم إذا كان المهر حراما أن صححتم العقد وقلتم تأخذوا مهر المثل، فقالوا هذه مثلها. قال علة النهي عن نكاح الشغار، قال اختلف العلماء في علة النهي، قيل هي التعليق والتوقيف، كأنه يقول لا ينعقد زواج ابنتي حتى ينعقد زواج ابنتك، يعني تكلم العلماء عن علة يعني التحريم، أما يتكلم عن العلة يعني أنه الصور التي تنتفي فيها هذه العلة تكون حلالا، الصور التي توجد فيها هذه العلة تكون شغارا محرما. فبعضهم قال العلة في تحريم نكاح الشغار أنه إيه، كأنه عقد معلق على شرط، يعني زوجت ابنتك بشرط إيه، أن أزوجك ابنتي، فكل واحدة عقدها معلق على شرط، يكون باطلا من هذه الجهة. وقيل إن العلة التشريك في البضع، وجعل بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر بل عاد المهر إلى الولي، كأن المهر هنا يعني أخذه الولي، لما قالوا زوجني أختك على أن زوجك أختي، طيب الأخت هذه المهر المفروض أنه شيء يعني ذو قيمة تأخذه المرأة وتنتفع به، لكن هنا كأن المهر هو إيه، منفعة تعود على ولي كل من البنتين. قال وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين وإخلاء لنكاحها عن مهر تنتفع به. قال ابن القيم وهذا موافق للغة العربية. يعني الخلاصة أن نكاح الشغار إذا كان بهذه الكيفية، يعني كل زواج منهما معلق يعني إتمامه على الزواج الآخر وليس بينهما صداق، وصداق كل زواج هو تزويج الأخرى، فيكون باطلا. لكن إذا تم يعني بتراض أحد الشخصين تزوج أخت الآخر والثاني تزوج أخته وأعطاها مهر مثيلة من النساء، وكل عقد منهما يعني عقد مستقل عن الآخر، فيكون جائزا في هذه الحالة. وثبت يعني من فعل الصحابة رضي الله عنهم، كان عمر رضي الله عنه كان متزوجا بعاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد كان متزوجا فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، فكلاهما من العشرة المبشرين، وكان كل واحد منهم متزوجا أخت الآخر، لكن بطريقة ليس فيها شغار، يعني ما كان أحد الزوجين يعني مشترطا للآخر أو كده، يعني ربما أيضا الله أعلم يعني قد يكون. نعم ربنا. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله. هل يوجد سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.